معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. طيب، ثم تفتح في الشفق الفارغ إلى أن يصير ظل كل شيء مثلين. ده نهاية وقت ليه؟ نهاية وقت ليه؟ العصر. يعني هيكون كم سنتي مثلا لو منطقة استوائية؟ 20. لو منطقة غير استوائية؟ 22. في أي مرة تتكلم مع في مرتين؟ لا في أو في مرة. طيب ده آخر وقت ليه؟ العصر، وبه ينتهي وقت الجواز ووقت الإباحة، ثم يبدأ وقت الاستقرار ووقت القرارة، صلاة العصر من الثني إلى الغروب. ثم يسقط قرص الشمس بعد الغروب، أول سقوطه يسمى بإيه؟ مثلا المغرب إذا وجب سقط قرص الشمس غروب الشمس، ثم يظهر الشفق الأحمر بغروب الشمس، يظهر في الأفق إيه؟ شفق أحمر في ظل أحمر كده أو ضوء أحمر، ده وقت المغرب. إلى أن يختفي هذا الشفق، ده نهاية إيه؟ نهاية وقت المغرب، ويبدأ وقت الإيه؟ العشاء. وقت العشاء ممتد إلى نصف الليل على قول، وإلى الفجر على قول الدين. كيف يحسب من الغروب إلى لا يحسب من الغروب إلى الشروق؟ يحسب من الغروب إلى الشروق. سبحان الله على نفسه الشروق، الغروب إلى الشروق تقسيمه نصفين. يعني ما يحسبش إلى صدق الفجر ولا شروق الشمس؟ شروق. شروق شروق. الله أعلم. ماشي؟ طيب. يبقى ده ملخص الإيه؟ الكلام على الوقت. في إشكال ولا مفهوم؟ لكن هلا وقت المغرب يعني إلى العشاء ولا إلى هو زواج الشمس؟ إلى زواج الشمس الأحمر، وغروب زواج الشمس الأحمر ده أول وقت العشاء. يعني هو المقدمة على الأرض. إلا لو كان مثلا كنا اتفقنا في بلدنا مثلا إن إحنا سنؤخر العشاء إلى الزوج الأول من الليل، هو كما قال مثلا لو وقته العشاء معنا ساعتها يبقى لا المغرب توقف انتهى وبدأ وقت زواج صلاة العشاء، ولكن نحن مثلا اتفقنا على عدد صلاتين إلا في نصف الليل. نحن مشهور عندنا أن المغرب تأخر من الساعة 9 إلى 9 ولكن المغرب الكريم. طيب صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صلى من أول صلاة كانت إيه؟ الظهر. كانت الظهر. صلاة الظهر في أول وقتها في أول يوم، هذا به في يوم يعلمها أوقات وأوقات الصلاة، فصلى من الظهر في أول وقتها اللي هو متى؟ أول وقت الظهر. بالزيارة. لما نفهم المواقيت ممكن نخش 10 أحاديث ما نخش جمع الكلمات. ليه؟ اللي هو كل نحن مكتوب عنها حوالي 10 أحاديث كلها إيه؟ أو بعض الأحاديث كلها في مواقيت الصلاة. فإحنا بنفهم المواقيت إيه؟ كما نجيب في شرح كل حاجة. النبي عليه السلام نزل مرتان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه مواقيت الصلاة. نزل في اليوم الأول في صلاة الظهر، وكانت أول صلاة ينزل فيها جبريل ليصلي فيها في النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل في أول وقتها اللي هو الزوال. جميل. وهو صلى به العصر وقت ليه؟ عندما كان ظل كل شيء مثله. ثم صلى به المغرب حين سقط قرص الشمس، ثم صلى به العشاء حين غاب شفق الأحمر، ثم صلى به الفجر في غلة أي في أول انبثاق الضوء، وهو يقول إيه؟ اختلاط ظلمة الليل بضوء الإيه؟ النهار، الغلس، أما الغلس. طيب، ثم جاء في اليوم الثاني وصلى به الظهر في آخر وقتها اللي هو كان ظل كل شيء مثله، عندما كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى به العصر عندما كان ظل كل شيء مثليه، والمغرب كما هي لم تتغير، والعشاء صلاها في نصف الليل. فدي ملخص لكلام الموقف. ثم قال له جبريل فبين هذين وقت صلاه الوقت وقت الصلاه مباح بين هذين الصلاه. طيب ايهما افضل الصلاة في أول الوقت أم في آخر الوقت؟ وبما تحصل الفضيلة في قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها حديث المسعود؟ قال الشارح ابن دقة العيد في كتاب الأحكام، قال: وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت. وقد اختلف ذكر الكتاب والسنة. المعنى الكريم ليس معناه لا هذا كتاب أحكام الأحكام شرح عمق الأحكام. وما بدش مكتبة شرح. وصف على العرش. موجود عند السبع. موجود؟ لسه. لسه؟ كلمت عليه؟ كثير من المسائل مجرد يعرض ايه؟ وهذا هو المنهج في تربيه الطالب. هذا المنهج في تربيه الطالب العلم، انك اول مرحله بتاخد القول الواحد، ثاني مرحله تبدا تعرف ان في خلاف. مش شرط انك تحرر المساله، لكنك ايه؟ تعرف ان في خلاف، في خلاف في المساله دي. قد تميل انت لقول الى قول، لكن في المرحله الثالثه تبدا تحرر، تبدا تعرف الراجع من الموضوع بعد معرفه القواعد الشرعيه. وهكذا كنا نعلم العلماء، ولو تأملنا مصنفات ابن قدامة رحمه الله تعالى صنف أربع كتب على المراحل في طلب العلم. أول كتاب سماه العمدة، وكان على قول العمدة ثم صنف كتاب المقنع، والمقنع يشير به إلى روايتين في المذهب، وغرض في ذلك كما قال ابن بدران انه لمجرد تكثيف ذهن الطالب الى معرفه الخلاف. لا يقسم يقول له الراجح كذا او الراجح كذا، لا، مجرد ايه؟ بقى في خلاف حتى داخل المذهب، حتى قد وصل لملخص الفقه مع الشافعي. كل قول دليل كذا، ويرد على الاقوال ليصل في النهايه الى الراجح، ويرجح في اغلب الاحيان او يرجح قول النظر. فهكذا هذا الكتاب ودرجه مرتفعه في كتاب العلام يشير الى الخلاف. هنا يقول: وقد اختلف اصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيله اول الوقت. كيف احصل اول الوقت؟ الصلاه على وقتها. فقال بعضهم: انما تحصل بان يقع اول الصلاه مع اول الوقت. تقع اول الصلاه يعني الله اكبر تكبيره الاحرام مع اول ايه؟ مع اول الوقت، بحيث تكون شروط الصلاه متقدمه على دخول الوقت. يعني تتوضا قبل دخول الوقت، تتطهر، تلبس الثياب، تستر العوره، كل شروط صحه الصلاه. كم شرط؟ تسعة تكون كلها تكون متقدمة عن أول وقت. خلاص أنت مستعد للصلاة من قبل كل وقت، أو من كل وقت يؤذن للصلاة وتقطع الصلاة في أول الوقت. هكذا قال بعض أصحاب الشافعي. ومنهم من قال: تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار. يعني قلنا مثلا الظهر من الزوال إلى ظل شيء مثله، يبقى خلاص يبقى عندما يكون ظل شيء نصفه مثله. جميل؟ ساعتها قال: تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار. قال ومنهم من قال هو الأعدل، وهنا معناها أنه رجح. قال هو الأعدل هو إيه الأوفق هو المختار. قال إنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول أول وقت خلاص دخل وقت الصلاة، وأنت بدأت تأخذ بالأسباب وتتهيأ للصلاة من بعد الوقت، وسعيت إلى المسجد قال وسعى المسجد وانتظر الجماعة، وبالجملة لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة، فهو مدرك لفضيلة إيه؟ فضيلة الوقت. جميل، فضيلة الصلاة أول وقت. فهكذا ذكر لي الخلاف. طيب، عندنا مسألة أخرى في هذا الحديث، حكم تسمية العشاء بالعدمة. حكم تسمية العشاء بالعدمة. ورد عليكم حديث في عمق الأحكام أو سيرد عليكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء التي يدعونها العتمة. العتمة فتح العين والتاء. فهذا المنهي هل هو للكراهة أم هو للتحريم وما الغرض منه؟ هنا يقول حكم تسمية العشاء بالعتمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي معنا، قال كان يصلي الهجير، وكان يصلي، قال أن يؤخر، يحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها للعتمة، ومعنى حديثنا عن تسميتها العتمة، وهنا سماها النبي عتمة. فقوله عليه الصلاة والسلام التي تدعونها العتمة، وكأنه اختيار لتسميتها بالإيه؟ لا بالعشاء. تدعونها أنتم بالإيه؟ لم يذكره هو بأنها تسمى الإيه؟ العتمة، ولكنه قال تدعونها إيه أو تعرفونها بالعتمة. قال وكأنه ده فهم دقيق من العين الصراحة، فهم دقيق وفهم من نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد اسمه العتمة، ولكنه يميل او يرجح تسميتها بالايه؟ العشاء. قال وهذا اختيار لتسميتها بالعشاء. سؤال يا شيخ، مش النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر العتمه، هو الصحابي هو اللي ذكر العتمه. الصحابي رضي الله عنه. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء. صحابي، وكان اختيار له ايضا انه لا يريد تسميتها بالعتمه، او ليس مختارا عنده ان تسمى بالعتمه. جميل، قال اختيارا لتسميتها بالعشاء. قال وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة، وورد أيضا في الصحيح تسميتها بالعتمة، ولعله لبيان الجواز. يعني ورد حديث أنها سميت بالعتمة، ورد حديث في التحريم أو النهي، وعندنا في الأصول أن النهي يقتضي التحريم إلا إذا صرف بقرينة، فهنا صرف بهذا النص أن الأخوان سماها العتمة والصحابي سماها العتمة وذكر أنها العتمة. قال ولعله لبيان الجواز، أو لعل المكروه أي مقصود من الكراهة أن يغلب عليها اسم العتمة، بحيث يكون اسم العشاء لها مهجورا أو كالمهجور، وبدأ من باب المحافظة على اسمها العشاء. واضح؟ قال مسألة حكم النوم قبل العشاء. ما حكم النوم قبل العشاء؟ قال وكراهية النوم قبلها في الحديث. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. والعلة من كراهية النوم قبل العشاء ذكرها الشافعي فقال لأنه قد يكون سبباً لنسيانها، قال وكراهية الحديث بعدها، كما حكم الحديث أي التحدث مع الغير بعد صلاة العشاء. قال وكراهة الحديث بعدها. العلة قال إما لأنه قد يؤدي إلى سهل يفضي إلى النوم عن الصبح، قد يفضي هذا السهر إلى سهل يفضي إلى الغياب عن صلاة الفجر أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحب، أي صلاة الفجر تأخيرها بسبب السهر تأخرها إلى غير وقتها المستحب. طيب، هل كل ثمر بعد العشاء مكروه أم قد يباع شيء منه؟ قال والحديث ها هنا قد يخص بما لا يتعلق المصلحة الدين، يعني هذا النهي وهذه الكراهة، قال قد يخص بما لا يتعلق بمصلحة الدين، يعني لو كانت الجلسة فيها مصلحة شرعية فهذا مستثنى من إيه؟ من الكراهة. قال أو إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية، لو كانت هناك مجالس إصلاح بين المسلمين هذا أيضا مستثنى. قال قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بعد العشاء، صح أن النبي حدث أصحابه بعد العشاء، وترجم عليه البخاري باب الثمر بالعلم، باب الثمر بالإيه؟ بالعلم. وأورد البخاري حديثا في ذلك فقال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا ينبغي ممن هو على لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الشاهد من الحديث أنه تحدث مع صحابته بعد إيه؟ بعد العشاء. أيضا من الفوائد أنه في الحديث قال وكان ينفتح من صلاة الغداء، صلاة إيه؟ الغداء وهي الفجر، حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني استنباط دقيق من ابن الدقيق العيد قال وفي ذلك مبالغة في التقدم في أول وقت، وفي ذلك مبالغة في التقدم في أول وقت. فهمها ابن الدقيق العيد من الحديث كيف؟ قرأ النبي قراءة طويلة 60 إلى 100، ومع ذلك خرج ولا يعرف الرجل منه جليسا، إذا فهو قد صلى الفجر في أول وقت، مبالغة في أول غرس صلى الغرس، حتى أنه بعد ما انتهى من 60 آية أو 100 آية لا زال الغرس فيه مستمر. يعني لو أحصلنا في الواقع يعني نبلغ عن ذلك وصلنا في 60 إلى 100 من أول وقت نخرج ولا أحد يعرف قد، لكن الأنوار تختلف. أه طبعا. الحديث الذي بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. قال وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وهنا مسائل، أولها ما المقصود بالصلاة الوسطى؟ وهل هي صلاة العصر؟ أم هي صلاة الفجر؟ أم أي صلاة هي. قال نعم قال ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر، ودليلهما هذا الحديث مع غيره. قال وهو قوي في المقصود، ولعله يميل إلى هذا القول. من الحديث تبين أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الايه؟ العصر. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع. قال وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة، ترشيح واضح من المتفقين. قال ومال مالك والشافعي إلى قيام صلاة الصبح. قالوا من صلاة الايه؟ الصبح. ولكن الراجع في المسألة ما روي عن أبي حنيفة وعن أحمد رضي الله عن الجميع. إذا ما الصلاة الوسطى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال شغلنا عن الصلاة الوسطى. واضح في الحديث وفي الآية الحديث في تصريح الأم المؤمنين عائشة حافظوا على الصلاة الوسطى. قالت صلاة الإيه؟ المصحف الأم المؤمنين عائشة. طيب عندنا مسألة أخرى في قوله في الحديث ثم صلاها بين المغرب والعشاء. ثم صلاها صلى الايه؟ الفائته للعصر بين المغرب والعشاء. هل صلاها بعد صلاه المغرب وقبل صلاه العشاء، ام صلاها بعد دخول وقت المغرب وقبل دخول وقت العشاء؟ اذا نخرج من هذا بمساله حكم ترتيب الفوائد. حكم ترتيب الايه؟ الفوائد. فاتتك صلاه او فاتتك صلاتان، هل تصلي الحاضر اولا ام تصلي الفائده اولا؟ حكم ترتيب الايه؟ الفوائد. وهذا من الحديث ثم صلاها بين المغرب والعشاء. الحديث يرد عليه احتمالان. الاحتمال الاول انه صلى العصر بعد دخول وقت الايه؟ المغرب، ولكن قبل ان يصلي المغرب، وهذا يكون واقعا بين المغرب والعشاء، اي بين وقت المغرب وبين وقت العشاء. وقد يرد على هذا الحديث احتمال انه صلاها بين المغرب، اي بعد صلاه الايه؟ المغرب، وقبل صلاه الايه؟ العشاء. ولكن كما تعلمون الدليل إذا ورد عليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ولكن هذا الاحتمال قد ورد عليه ترجيح بحديث آخر. قال وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول أنه صلاها بعد وقت المغرب قبل أن يصلي إليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب. ورد الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب. قال وهو حديث صحيح، وهذا حديث في الصحيحين. أنا رجعته وجدته في الصحيحين. وسيأتي شوف من الأمثلة. وسيأتي معنا في الأمثلة كيف فعل. فهذه رواية مرجحة تبين أنه صلىها بعد وقت المغرب، ولكن قبل أن يصلي إليه. قال فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيح. طيب قد يرد إشكال أيضا في قوله حتى اصفرت الشمس، يعني حبسون عن الصلاة حتى اصفرت الشمس. طبعا وقت الاصفرار ما زال وقت العصر ولم يدخل وقت المغرب بعده، ومعنى انه صلاها بين المغرب والعشاء. فكيف نحل هذا الاشكال؟ قال الشارح قد يتوهم منه مخالفه لما في الحديث الاول من صلاتها بين المغرب والعشاء وليس كذلك، أي ليس الأمر كذلك، بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت، خلاص انتهت المعركة وانتهت حبسه إلى وقت إيه؟ الاستغراق. قال ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب كما في الحديث الأول. أيضا من فوائد الحديث دليل على جواز الدعاء على الأطفال مثل هذا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة أيضا أصولية في الحديث، قال ملأ الله أو حسى الله، تردد من الايه؟ الراوي، من الراوي، اختلف الراوي في حفظه وقال إما هذا وإما هذا. طيب وهنا يرد أو افترض مسألة حكم رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا يجوز؟ قولان كثيرين، فريق قال بعدم جواز رواية الحديث بالمعنى، قالوا لا يجوز رواية الحديث بالمعنى أن الحديث وحي، أن الحديث إيه؟ وحي وهو توقيفي ويجب صيانته عن روايته بالإيه؟ بالمعنى. والقول الثاني ولعله هو الراجح أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى ولكن بشروط، ولكن بإيه؟ بشروط. الشرط الأول أن يكون اللفظان مترادفين، أن يكون اللفظ الذي تستبدله مرادفا لللفظ الإيه؟ المستقبل، خلاص اللفظ كان غير لفظ وكان لفظ، كن فعلا مترادف، ومعنى مترادف أي يتحدث معه في المدلول، يتحدث معه في المدلول، أي لا يفهم منه غير المقصود. قال لا ينقص أحدهما عن الآخر، لا ينقص أحد اللفظين عن الآخر سواء كان في العدد أو في الكمية. قال وأيضا وإن جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك أن رواية اللفظ أولى، يعني المجوزون قال وإن جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك أن رواية اللفظ أولى. وهناك شرط رافع لم يذكره الشارع وهو علمه باللغة العربية، أن يكون هذا الذي سيروي عالما باللغة العربية، وهذا يجعله يعرف المترادفات، وكذلك لا يلحق بالسياسة لأنه قد يأتي بذات المعنى فينصب الفاعل ويرفع الرموز ويحدث اضطراب الحديث، وهذا غير صحيح. هذه الشروط وضعها من قال بجواز الرواية إليه أظن يعني كرامات النص أصلاً متعبد، النص معصوم، صعب إنه ينقل المعنى لأنه يجي يطرح هذا أيضاً ينقل شيء عن شيء من الأسماء تعصيبه. وهذا هذه وجهة صحيحة من الذين قالوا بجواز الرواية معنى على قول ثالث مسألة، بقول في المسألة دي لكن أردت الاختصار، قالوا بعدم الجواز وقالوا بالجواز بهذه الشروط، وقول ثالث قالوا فيه تفصيل، قالوا أحاديث الأذكار لا ترى بمعنى، أحاديث الأذكار تعبدية يتعبد لفظها فلا ترى بمعنى، خلاف أحاديث الأحكام. فصلوا فيه. الحديث الذي بعد ذلك رسم الحظ ما فيش تسير لكن يعني وقت الدروس المواضيع عشان قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاه يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورسوله يقطره يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاه هذه الساعه قال عتم الليل يعتم اذا اظلم العتم مقبل الظلم وهنا يرد اشكال ايضا اعتم النبي صلى الله عليه وسلم العشاء هل هذا فيه تجميز لتسميه العشاء بالعتم ام ماذا المساله كما مر الكلام فيها ولكن هل قوله اعتم النبي هل هذا فيه تسميه ليس فيه تسميه بل هو وصف للوقت انه اعتم الاظلم ماشي قال لولا ان اشق على امتي وكذلك مر معكم لولا ان اشق على امتي لاصوم بالسواك ماشي ففهم او فهم اهل الاصول من هذا النص ان الامر الامر للوجوب لا مساله اصوليه الامر اصله الوجوب لانه لو امره لوجد ماشي طيب من الفوائد ايضا الدقيقه قال في الحديث دليل على تنبيه الأكابر في الحديث دليل على تنبيه الأكابر يعني عمر رضي الله عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويقول رقد النساء والصبيان ينبه النبي صلى الله عليه وسلم لأمره ظن منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ناسي أو قد غفل عن وقت العشاء او اخرها بسبب فيريد ان يتنبه او ينبه انه خرج عن ما السبب وما الخبر فاستنبط الشيخ العيد فقال فيه دليل على تنبيه الاكابر يعني ان وجدت اباك على امر يريد تنبيهه اليه هل يجوز ان تنبهه ظن منك انه قد غفل او انه قد سهى مثلا يجوز قال ايضا تنبه العالم مثلا انت العالم سهى في مسالته لك ان تنبهه لان كل بني ادم خطاء هو الباجر تحت بني ادم في تنبيه المسؤول لو غفل ايضا عن رعيته تنبه مساله التنبيه جائزة بين من الصغير الى الكبير نعم رجل بسيط قال الحديث الذي بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم المستوى الثاني خلاص في الشرح صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء ده من أكثر الأحاديث التي تطبقها في حياتنا اليومية صح؟ علم وعمل حط بنت الغد الصلاة خلاص من جدنا علامة في الجنة نعم علامة في الجنة أحسن من لي طيب قال إذا أقيمت الصلاة لفظ الصلاة هنا الصلاة ألف واللام هنا تفيد العمود استغراب لان لو ضوء لو عصر النهار لو عشاء لو فجر هذا هو مفهوم الحديث العشاء ماشي، لان عندنا العشاء لا يكون الا في المغرب والعشاء، صح؟ فده ما يكونش ايه؟ طب هل يقاس عليه صلاه الظهر بكره؟ خلاص لكن ما اقصد لا اقصد لا لا اقصد ان مثلا لو وضع معاه صلاه الظهر الحكم يختلف، لا لا اقصد ذلك، اقصد مقصود الحديث الصلاه، هل هي صلاه جنس الصلاه ام هو الاستغراق جميع الصلوات ام هي عاديه؟ لا مفيش سياق تدل ان هي عاديه، يبقى هي مقصوده لايه؟ للتعليم او المقصود بها صلاه معينه. لذا يقول لا ينبغي حمل الالف واللام في الصلاه على الاستغراق ولا على تعريف الماهيه، بل ينبغي ان تحمل على المغرب لقوله فابدؤوا بالايه؟ بالعشاء. وكان اذا جاء العشاء والعشاء نقدم العشاء على العشاء، مش عارف صحيح ولا ايه؟ يعني الحديث ولا يقول العشاء هو المغرب العشاء. العشاء ما هو المغرب صلى العشاء. طيب. العشاء الاولى. العشاء اي المغرب والعشاء. العشاء الاولى هي المغرب. العشاء الاخيره هي. وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول وقت، إذا أتعرض أصلي أول وقت ولا أستحضر القلب أولا؟ لا، أستحضر القلب مقدم حتى تأتي الصلاة على أكمل وجه، وهذا كتبه أيضا في مسألة المدافعة التقديم والوقت. الحديث الثاني قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع بالأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع بالأخبثان، والأخبثان الغائط والجوف. وهنا مسألة حكم إذا دخلت الصلاة وهو مدافع لأحد الأخبثين، فهل يجوز له أن يصلي؟ وإن صلى هل صلاته صحيحة؟ حكم دخول الوقت وهو مدافع لأحد الأقل، صلى على حاله، هل صلاته مقبولة أم صلاته فاسدة؟ قال إن دخل واختل الركن أو الشرط، ودخل الصلاة ومن شدة مدافعته اختلت أركانه، يعني أركان الصلاة لم يستطع أن يأتي بها، مثلا يأتي الركوع لا يستطيع أن يرجع، وفي القيام كذلك، والاطمئنان لا يوجد اطمئنان في الصلاة. نعم؟ الخشوع هل هو ركن أم شرط؟ لا ركن ولا شرط، هو مستحب. طيب، هو لو مجرد إخلال بالخشوع ده أمر يعني إيه؟ لا يفسد الصلاة. أما إذا أخلل الأركان والشروط يعني لا يستطيع الاعتدال قائما ولا الركوع ولا الاطمئنان في جميع الحركات، ده اختلاف في الايه؟ في اركان الصلاه، لان الركن من اركان الايه؟ لان الصلاه والشروط كذلك يعني حدث منهم اختلاف، لان الطهاره ممكن حدثين شرط من شروط صحه الصلاه، فبهذا فسدت الصلاه، اذا حدث للمدافعه اختلال تفسد به الايه؟ الصلاة. أما إن لم يكن في الأركان والشروط اختلاف، كان يكون مثلا مجرد أنه لا يحضر القلب متسرع في صلاته ولكن في طمأنينة يأتي بتسبيحة واحدة مثلا في ركعة، الصلاة ليست على أكمل الوجه ولكن صلاته صحيحة مع الإيه؟ مع الفراغ، صلاته صحيحة مع الفراغ، فالمدافعة قد تكون محرمة إن دخل في الصلاة وهي أحدثت له اختلال في الأركان والشروط فما تدخل الصلاة وإما أنه مكروه أي إن لم تحدث له إلا وقت مجرد كهذه المشروع مفهوم؟ مفهوم؟ دخل الصلاة ثم ليس بحاجة ولا بحاجة حل به حدث حل به حدث وهو يدافعه كذلك إن كان الأمر يجعله لا يخل بالأركان والشروط يخرج من الصلاة لحظات الفراغ يعني لحظات الفراغ جاء وقت جاء وقت لم يصلي بعد ما دخل الصلاة إن كان إبيانها يخل بأركان وشروط مثلا جاء في الركعة الأولى الموضوع ما عادش تفتح طلعت تتقبل وكما جرب صواعق ماشي الحديث الذي بعد ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب والحديث الذي بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس أولا في الحديث رد على الروافض الذين يفرقون بين آل البيت وبين أكابر الصحابة رضوان الله عليهم وقال وأرضهم عندي عمر رضي الله عنه والقائل أحد آل البيت هذان الحديثان فيهما بيان لأوقات الصلاة المكروهة ماشي طيب وإن أردنا أن نفصل في المسألة ونفرق بين المكروه والمحرم لقلنا أن أوقات الحرمة ثلاثة أوقات الحرمة ثلاثة وهي وقت الشروق وقت للشروق ووقت الاستواء ووقت الغروب هذه أوقات حرمة وقت الشروق أي حين ترتفع الشمس ووقت الاستواء حين تكون الشمس في كبد السماء ووقت الغروب هو حين يسقط قطب الشمس وهناك وقتان كراهة وهناك وقتان كراهة الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الشروق ومن بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب بعد صلاة الفجر حتى الشروق؟ ومن بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب فهذه خمسة أوقات جملتها خمسة أوقات منهي عن الصلاة فيها منهي عن الصلاة فيها منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه فالمحرم منها لا يجوز فيه إلا قضاء الفوائد فالمحرم فيه لا يجوز فيه إلا قضاء الفوائد يعني وقت شروق الشمس إن قمت من صلاة من نومك لم تصلي الفجر هل لك أن تصلي وقت الشروق الفائدة؟ نعم يجوز لك قضاء الفوائد كذلك وقت الظهر وقت الاستواء قبل الظهر وكذلك وقت الغروب وقت المحرم كذلك طيب يستثنى من أوقات الحرمة يوم الجمعة وهذا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجوز لك وقت الاستواء يوم الجمعة أن تصلي نافلة صلي نافلة، أنه ورد عنه رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون إلى أن يصعد الإمام على المنبر، فيمر عليك وقت حرمته. طيب، أوقات الكراهة لا يجوز التنفل فيها تنفلا مطلقا، أوقات الكراهة لا يجوز التنفل فيها تنفلا مطلقا إلا ذوات الأسباب، إلا ذوات الأسباب من قضاء نافلة راتبة كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر، وكذلك تحية المسجد على من قال لاستحبابها، وأي وسنة الوضوء كذلك من ذوات الأسباب. جميل، وهذه ملخص. نعم، ثاني كما تكون في المرأة في القصة وفلتوس لا مشابه على السيارة مصومة ولا لسه في ثاني ملخص أوقات الحرمة وأوقات ملخص الأوقات المنهية عنها، ملخص الأوقات المنهية عنها، هناك ثلاث أوقات محرمة، وهي وقت الشروق، وقت الاستواء، وقت الغروب. وقت الشروق أي حين ترتفع الشمس بداية ظهور قرص الشمس، ووقت الاستواء حين تكون الشمس في كبد السماء قبيل الظهر، قبيل الظهر قيل ثلاث دقائق قيل سبع دقائق، خلاف من أهل العلم، ومنهم من قال قبيل الظهر بوقت لا تستطيع بها أن تأتي إلى ركعتين. ماشي. ووقت الغروب ووقت غروب قرص الشمس لا قبيل صلاة المغرب مباشرة، لا أوقات حرمة. وأوقات الحرمة لا يجوز فيها إلا قضاء الفوائد، لا يجوز فيها التنفل بأي صورة من صورها، ولكن إن كان عليك خريطة فائدة لك أن تقضي الخريطة في هذه الأوقات. وهناك وقتان كراهة، أي من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الشروق، ومن بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب، فهذه أوقات الكراهة يجوز فيها النوافل، يجوز فيها ذوات الأسباب من قضاء النوافل وسنة الوضوء. قضاء النوافل أي الراتبة، فتلك نافلة راتبة أنت تعتاد عليها، مثلا قمت على صلاة الفجر ولم تصلي النافلة القبلية الراتبة، لك أن تصليها بعد صلاة الفجر. صليت العصر وعليك نافلة راتبة أنت تعتاد عليها من صلاة الظهر، لك أن تصليها بعد صلاة العصر. جميل، في أوقات الكراهة لا يصلى فيها النوافل المطلقة، ولكن تصلى فيها النوافل، تصلى فيها ذوات الأسباب من قضاء النوافل، وكذلك من سنة الوضوء من تحية المسجد. مفهوم؟ لكن الصورة هي وقت الحرمة تصلي تحية المسجد. وقت الحرمة تصلي تحية المسجد. وقت الحرمة لا تصلى فيه إلا الزواج، إلا الزواج فقط. الحديث الذي بعد ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق. لا، هذا الكلام ملخص الكلام في الجامعة الدينية الأحد، لا غير موجود في الكتاب، الكتاب مفصل فيها وذكر خلافات، فأردت أن ألخص على ذلك. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قل صلى الله عليه وسلم، والله ما صليتها. قال فقمنا إلى ضحاها فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث الذي أوردناه في وفي الحديث جملة فوائد. الفائدة الأولى في قسمه صلى الله عليه وسلم، والله ما صليتها. قال وفي هذا القسم إشفاق منه صلى الله عليه وسلم على من تركها. تخيل الصحابة جاءوا لمسلم وهم لا يتوقعون أنهم تفوتهم صلاة، ويعني دخل في قلوبهم ريب أنهم فعلوا شيئا منكرا، وجاءوا يسبون الكفار ويشغلون عن الصلاة الوسطى وعن صلاة العصر. فنحن نريد أن نشفق عليهم حتى نقول لهم: ما فعلتموه هذا أو ما حل لكم هذا ليس بفهم، بل أنا شخصيا حدث مني ذلك. وهو مستبعد في حقه صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر الصلاة، فأراد أن يؤكد لهم ما حدث لأنه مستبعد، فقال: والله ما صليت. وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه، أمر ضد توقع أن يظهر بنفسه يؤخر الصلاة عن وقتها أو تفوته الصلاة أمر مستبعد، لذا أراد أن يؤكده بقسمه. وهنا مسألة أخرى، حكم تأخير الصلاة بسبب الخوف. مسألة حكم تأخير الصلاة بسبب الخوف. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة المفروضة بسبب الخوف، فهل هذا جائز أم هذا كان في أول الإسلام؟ الصحيح والله أعلى وأعلم، قال الفقهاء على إقامة الصلاة بحال الخوف. الفقهاء على إقامة الصلاة في حال الخوف، وهذا الحديث ورد في غزوة الخندق، الحديث الذي معنا في غزوة الخندق. قال: وصلاة الخوف فيما قيل شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي بعد ذلك، أي ناسخة لهذا الحديث لم تكن فرضت بعد. واضح؟ إذا في حال الخوف صلي على أي صورة من الصور المشروعة كما سيأتي بيانه في صفة صلاة الخوف. لا باب مستقيم. قال: فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. قال: فيه دلالة على صلاة الفوائت جماعة. لو كنتم جماعة فاتتكم الصلاة في الجماعة الأولى، هل لكم أن تصلوا جماعة الثانية وتصلوا الفائتة جماعة؟ هذا فيه دليل على ذلك. قال: فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، فيه دليل على ترتيب الفوائت. واضح؟ ننتقل إلى باب فضل الجماعة ووجوبها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. فيه فوائد: أولها استدل دل به على صحة صلاة الفجر، وأن الجماعة ليست بشرط، لأن هناك من يقول أن صلاة الجماعة شرط، أي إن صلى وحده صلاته غير صحيحة، ولكن هذا فيه دليل على صحة صلاة الفجر، لأنه قال أفضل، يعني أن هناك مفضول وهناك فاضل، فأفضل صيغة أفعل من أفضلية، أي نسبة شيء من الفضل للفجر، والأفضلية لإيه؟ والأفضلية لإيه؟ للجماعة، فيه دليل على صحة صلاة الإيه؟ الفجر. في الحديث أن صلاة الفجر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة، وهناك أحاديث أخرى ب25 جزءا. كيف نجمع بين تلك الروايات؟ هناك طرق للجمع بين الروايات، منهم من قال إن الدرجة أقل من الجزء، هي هنا 27 درجة، وهو رواية 25 جزء، قالوا إن الدرجة دي أقل من الجزء، وجملة 27 درجة هي 25 جزء، هذا وجه. وقيل بل هي تختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة، فما كثرت فضيلته وعظم أجره، يعني جماعة مثلا فيها إمام سني فيها عدد كبير، تختلف عن جماعة صغيرة في مكان صغير، إمام مثلا يكون أحكامه ضعيفة، تختلف عن الصلاة فيها خشوع، عن الصلاة التي فيها خشوع، قال تختلف الدرجات والأجزاء حسب الصلاة التي وقيل يحتمل أن تختلف باختلاف الصلوات، ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، الفجر من فضل من عشاء، كذلك العصر لها فضل ولها فضل، تختلف كل قرينة لها إيه؟ قال تختلف باختلاف الصلوات، وقيل زيادة للصبح والعصر، وقيل للصبح والعشاء، وتختلف، وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمساجد، عندما أفضل المساجد على الإطلاق أولها الحرام ثم النبوي ثم الأقصى. طيب، ثم بعد ذلك مسألة، قال ب27 درجة، الدرجة ما قدر الدرجة؟ ما المراد بالدرجة؟ هل هي بمعنى الصلوات؟ أي الصلاة ب27 صلاة، أم هي ماذا؟ قال فتكون صلاة الجماعة بمثابة 25 صلاة أو 27، أو يقال إن لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة، ولكن قال والأول هو الظاهر، الظاهر أن المقصود بالدرجة صلاة هي مضاعفة في الصلوات. وهنا مسألة أيضا، هل فضل كل الجماعات واحد باختلاف أعدادهم؟ يعني لو كانت الجماعة فيها 20 ومسجد آخر فيه 100، هل كلاهما في الفضل سواء؟ خلاف بين أهل العلم، ومذهب الشافعي في ذلك الراجح، قال زيارة الفضيلة بزيارة الجماعة، وفيه حديث مصرح بذلك، وأورد حديثا رواه أبو داود في سننه، قال صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجلين، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وقال الشيخ شعيب بن أرنوط حسنه صحيح. حسنه صحيح. عنده هو الراجح. فالراجح أن زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة، وورد في ذلك نص رواه أبو داود قال: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وقال الشيخ شعيب بن الطاووس حسن صحيح في تحقيقه في سنن أبي داود. الحديث الذي بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها بردة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. المسألة الأولى في هذا الحديث: هل الفضل في صلاة الجماعة المذكور في الحديث خاص بالمسجد؟ الفضل الوارد في الحديث هل هو خاص بالمسجد أم من الممكن أن تجمع في بيتك؟ تأتي بزوجك وأولادك وتصلي بهم في جماعة في بيتك، هل هذا لك أو له فضل كما تصلي في مسجدي؟ الجواب والله أعلى وأعلم: قال: هذا الثواب المقدر لا يحصل لمجرد صلاة الجماعة في البلد. من الحديث من ألفاظه، لأنه قال: وذلك، أي هذا متوقف على إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. واضح في الحديث ونص الحديث أنه قال: وذلك، أي هذا متوقف على، وهذا تعليل للحكم أنه خرج إلى المسجد. وهل معنى هذا أننا نرجح الله أعلم أن الفضل المذكور بالحديث هو للصلاة في المسجد، هل معنى ذلك أن صلاة الجماعة في البيت ليس لها فضل؟ يعني إن صليت في البيت وحدك أفضل أم إن صليت في البيت جماعة؟ في جماعة، قد قدر لك لعذر ما أنك صليت في بيتك وصليت وحدك أفضل أم صليت في جماعة؟ في جماعة، لأن في الحديث صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته. الحديث الذي بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوت مالي. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هل المقصود أنهما إن لم يصليا الفجر والعشاء، أم إن صلياها في بيوتهم؟ المقصود إن صلياها في بيوتهم. قال منهم أن يذهبوا إلى المسجد. ووسم أهل التخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء بالنفاق، لأن في هاتين الصلاتين عدم مراعاة للناس في الغالب، لأن العشاء يأوي الناس إلى بيوتهم ولا ينظرون في الطرقات، فلا يعلم هل صليت أم لا في الغالب، وكذلك في الفجر في الظلمة لا يعلم هل صليت في جماعة أم لا، فإن كنت ممن يراؤون الناس فتصلي الظهر والعصر والمغرب كذلك، أما المغرب والعشاء قد لا يدفعك ذلك إلى الصلاة المسلمة. يا أهل التخلف مسألة شائكة أو مسألة من المسائل القوية هي حكم صلاة الجماعة. حكم صلاة الجماعة المسائل الصعبة في الحكم عليها، فاختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة، أن يوم الجمعة له حكم خاص، أن صلاة الجمعة لها حكم خاص، الحكم فيها يختلف، قد يختلف عن جميع الأيام أو جميع الصلوات، لأن فيها أحاديث خاصة في الحكم على الطبع على قلب من تركها تعمدا ثلاث مرات، هي واجبة على الراجح من أقوال العلم. أما الجماعة عموما حكمها، قيل أنها سنة، قيل أنها إيه؟ قال وهو قول الأكثرين، وقيل فرض كفايته وهو قول مالك، وقيل فرض على الأعيان. ولو أردنا أن ننظر إلى نص الحديث، وهذا الحديث بعينه قد يكون حجة للفرق المختلفة في الحكم على صلاة الجماعة، يعني من أراد أن يقول بالسنية قد يقول من هذا الحديث، من أراد أن يقول بالفرضية قد يقول من هذا الحديث، وكذلك من قال أنها فرض على الكفاية. كيف؟ وهذا هو المقصود من ذكر الخلاف، أننا نعرف منبت الخلاف أو سبب الاختلاف. الحديث من قال أنها سنة؟ قال أنها لو كانت فرضا ما تركها النبي أو ما هم النبي تركها، قال إذا حلمت أن آمر بالصلاة فتقام، فلم يترك الصلاة وليس هو إيه؟ يحرك، فتركه للصلاة لجماعة معناه أنها ليست فرضا، هذا قول من قال أنها سنة. ومن قال أنها فرضا من الحديث أيضا، قالوا أنه لو لم تكن فرضا ما هم أن يحرق على الناس بيوتهم ويعاقبهم بهذا الأمر إلا إن كانت فرضا. ورد على ذلك قالوا أنه هل همه ذلك من أجل تخلفهم عن صلاة الجماعة أم من أجل نفاقهم؟ أنه لم يتخلف عنها آنذاك إلا المنافق، من أجل نفاقهم أم من أجل تخلفهم؟ وهذا يثير إشكال، ومن قال بل هي فرض كفاية لأنه أمر بإقامتها، فإقامتها بعدد كفاية على الباقي، وهو انطلق هو ليه ليأمر بالمعروف وينهى عنه عن المنكر، خلاف ذلك في مسألة صلاة الجماعة، ولكن أعجز عن الترجيح. الظاهريه بلغت فذهبت الى ان اشترط لصحه الصلاه. نعم، هناك قول اشترط الصلاه. واختار هذا الجواب عنه في حديث مر معنا، وهو صلاه الفجر افضل، صلاه الجماعه افضل من صلاه الفجر. قلنا هذا رد على من قال بان صلاه الجماعه شرط، انه اثبت فضل لمن صلى ايه وحده، ولكن الافضليه لمن صلى ايه بجماعه. وذهب الشيخ واختار هذا القول عبد الوفاء بن عبد الحمدلي وشيخ الاسلام ابن تيميه. ماشي، الكلام ده برضه. ابن تيميه يقول صلاه الجماعه شرط. الحديث الذي اذا نعم مشهور يا شيخ، اذا هو شرط وممكن فرض في بعض الاحاديث بتصرح ان هو شرط، لكن موضوع الشرط ده اخذوا هذا الحكم من اي دليل؟ ايوه شيخ، الحكم في طيب الحديث الذي بعد ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلم معه. قال: فقال بلال بن عبد الله، أي بذلك عبد الله بن عمر، والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان، فيه دلالة واضحة على أن المرأة استأذنت للذهاب إلى المسجد فيجوز لها ذلك، وأنت منهي عن منعها. والحديث عام للنساء، أي جميع النساء سواء كانت صغيرة أو كبيرة ذكرا أو سيما، ولكن بشروط، وضعوا شروطا. قالوا بجواز هذا الحديث، قالوا بشروط: أولها ألا يتطيبن، أي تخرج تفلة، يخرجن تفلات أي غير متطيبات. وكذلك تفنوا المرأة الجميلة المشهورة المعروفة بين الايه؟ بين الناس بجمالها، لأنها قد يفتن بها رجال أو قد يتربص لها رجال من جمالها، فقال يمنع من ذلك المرأة الجميلة. وليس من المرأة الحميدة. نعم. وهي ممكن تكون مرأة من الصغر يعني. من بيت فلان تخرج فإن أحسنتم صار به وإن كانت متحجبة. قالوا أيضا أن يكون بالليل، لك أن تمنع مرأتك بالليل. وكذلك تثني أو شرط ألا يزاحمن الرجال، أي لو كانت الطرقات بها رجال فلا يزاحمن إيه؟ الرجال. هذا في الصلاة ما ملك أحمد الشمال أم الرجل؟ الله أعلم. قال في الحديث دليل على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه. في الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه. وفهم من الحديث جواز المنع في غير المساجد، وهنا الإباحة الخروج في المسجد، لو كان الخروج لغير المسجد فهم أي مفهوم الحديث لما مفهوم الكلاب أنه يباح لك المنعوت يباح لك إيه؟ المنعوت ما تشرب خلي الكلاب أطلع لا والله أنت رايح أو لو رحت نكتب في الشافة طبعاً يدل على ضعف شخصية الرجل الرجل الضعيف هو الذي يسير نظره أو كلامه بالحلب أو بالتسديد بالنظر هذه المشاكل التي أقع فيها كثير من المسلمين. طيب بلال ابن عبد الله بن عمر اعترض مما يراه مثلا من فتنة تقع لخروج النساء أو لأي سبب آخر هو يراه فسبه والده يستفاد من هذا تأديب المعترض على السنن برأيه فيه جواز تأديب المعترض على السنن برأيه سنة يعترض عليها آخر برأيه له للحاكم أن يؤدبه أو للمسؤول أن يؤدبه قال وكذلك تأديب العامل بهواه من يعمل بهواه مخالف للسنة يؤدب كذلك قال وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا في تغيير منكر ولدك وإن كان كبيرا لك أن تؤدبه إن كان يفعل منكر قال وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي فبالعالم أن يؤدب طلبته إذا أتوا بما لا ينبغي قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة في البيت وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الحديث متعلق في السنن الرواتب والرواتب 15 ركعة معروفة وهي ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. طيب هنا لطيفة قلبية تعبدية في تقديم الرواتب على الفرائض فائدة جميلة أن تحتاج منا إلى مزيد تدبر وهي في تقديم شرعا تقديم بعض الرواتب على الفرائض وهذا فيه تهيئة للقلب على استقبال الفرائض أو على الإتيان بالفرائض على وجه المرضي وأن تكيف النفس على الإتيان بالفرائض أقرأ في كتاب طريق الصالحين إلى رب العالمين في حديث الشيخ خطيب عليه السلام ورحمه الله يتكلم عن فضل الصلاة أو فضل الصلاة بعد الركوع وتكلم ذكر أحاديث وهو حديث يحل إشكالا كبيرا يشغلنا أو يشغل من يهتم بصلاته وهو كيف أحقق الخشوع في الصلاة كيف أحقق الخشوع في الصلاة كيف أصل إلى أن أصلي صلاة فيها خشوع فبالحديث قال وقرب قلبه لله، يعني قال توضأ أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه. طيب أحد روايات الحديث قال وفرغ قلبه لله. طبعا الإنسان في حياته مشغول بأشياء، مثلا قبل الظهر في محله أو في عمله أو في بيته مع أبنائه أو مع زوجته أو مع زملائه يتحدثون، ذهنه مشغول بأشياء ويريد أن يدخل إلى الصلاة، فإن دخل مباشرة على تكبيرة الإحرام فما زال ذهنه مشغول بتلك الأشياء، ولكن إن صلى الرواتب القبلية ففي صلاة الرواتب تفريغ لما في القلب وما في الذهن وانشغال بالصلاة. قد تأتي بالرواتب هذه على صورة غير مرضية، فيها بعض الشغل في الدنيا، لكن عندما تكتمل الراتبة وتجلس مثلا وتدعو الله شيئا ما يبدأ هذه المرحلة كلها تفريغ إلى أن تأتي إقامة الصلاة، فعندها يكون قلبك فعلا فارغا لا يشغله شيء إلا الصلاة. هذا ما يسمونه التمهيد، تمهيد للعبادة. فلو تأملنا عبادة الحج، ما المقصود من الحج؟ الحج القصد باللغة، وتقصد بالحج بيت الله الحرام. أنا أقصد بيت الله الحرام، هل أذهب بالحج إلى بيت الله الحرام مباشرة؟ لا، ده قول أن أذهب إلى البيت، أذهب إلى المنبر، أقلع ملابسي وألبس ملابس الحرام، وقد يبعد على بيت الحرام يبعد 400 كيلو أو يزيد. طيب خلاص لبست ملابس الحرام وتحررته من مناصبي كلها ولبست ثيابا تساوى فيها مع العبيد ومع المساكين والفقراء، هل اذهب كذلك الى البيت الحرام؟ ايضا لا، بل يوم الترويه اصعد الى المزدلفه ابيت بها ثم الى اليوم اكون في عرفات، وعرفه في الحلم خارج الحرم، ثم على ذلك كلها تهيئه وتمهيد حتى ان وصلت الى بيت الله الحرام اكون قلبي فعلا مهيئ الى زياره البيت الحرام. كذلك في كل العبادات لها ممهدات، فنحن مقبلون على شهر كريم وشهر رمضان، فان لم نصم الا مع اول يوم في رمضان قد يكون صيامنا مشوبا بما يشغل، يعني يكون يومنا كله عطش وجوع وانشغال بالاكل والشرب، بخلاف ان نكون ممهدين بصيامنا بان نصوم شيئا من شعبان او نصوم في رجب، وان كان ليس هناك فضل ولدرسه تفضل في صيام رجب وتخصيصه بالصيام، ولكن هو من الاشهر الحرم التي يحصل فيها ان تعظم حرمات الله عز وجل وتبتعد عن المحرمات، وتصوم في شعبان كما ورد، فيكون لك تهيئه للعباده قبل ان تدخل فيها. كذلك هذه الرواتب جاءت تمهيدا وتهيئه للصلاه. طبعا ركعتي الفجر لهما فضل خاص في الحديث، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ومن سنته عليه الصلاه والسلام له ان يصليهما في بيته ركعتان خفيفتان، ركعتان خفيفتان حتى لا تقول لا ادري اصلى ام لا. ننتقل الى باب الاذان، والاذان هو الاعلام صلاحا والإعلام بدخول وقت الصلاة. وفي الحديث الأول في باب الأذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والحديث في دليل على الانذار في رفع الاقامه اي عند صوتك قد قامت الصلاه تقول ايه تقولها مره واحده ويوتر ايه الاقامه فيه في ظاهره انه يوتر ايه الاقامه يقول ايه قد قامت الصلاه مره ايه واحده وهذا ما قال به بعض اهل العلم قال ويخرج عنه التكبير الاول فقلت الاول ايه الله اكبر الله اكبر وكذلك التكبير الاخير وباقي الالفاظ تكون ايه وترا طيب نرفع قد اقمت الصلاه ما الراجع فيها الراجع فيها الشفع كما في الحديث الجود الاقامه الا الايه الا الاقامه اي نص الاقامه الصحيح هو الراجع فاذا نتعرض للخلاف حتى اذا وقعت من غيرنا اذا وقعت هذه الالفاظ قد تكون مثلا في بلاد المغرب او في بلد ياخذون بالمذهب المالكي في مصر هنا بعض محافظات الصعيد ياخذون بالمذهب المالكي ان سمعتم يوترون الاقامه او يوترون التكبير ايضا وهذا قوله فلا تذكر عليه يعني اذكر شيخنا حمد الله سمع مؤذنا يؤذن الله اكبر مره واحده يقول فاحببت ان انكر عليه الكلام ده يقوله كتب الثانويه فراجعت كتب الفقه فوجدتها مذهبا فكان الرجل فعلا يأخذ المذهب الشاهد بتعلم الخلاف تتحسن الاخلاق وينظر الشجار والنزاع الذي يكون بين الناس فيمكن مخالف الخلاف ان يكون تأدب حتى وان انكرت عليه اذكر انكر عليه بصيغه المستفهم هل ولا هل لك دليل في ذلك؟ هل هو قولي في مذهبك وعليه دليل وانت تقلده؟ مجرد استفهام ولا يكون انكار انكار من هو يعني يستهزئ بغيرك لا جاهل لا تعرف كذا وتقول كذا لا يكون فيه تجهيل ولكن يكون فيه استخار لعلك تستفيد منه بعلم او تعرف عنه شيئا ما وان كان هو يجهل او يخطا يتعلم منك بادبك وحسن عرضك للمثل حكم الاذان والاقامه هل هما فرضان ام سنتان ام فرضان على الكفايه فرضان على الكفايه قال عن ابي حنيفه وهو بن عبد الله السوائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبه له حمراء من ادب قال فخرج بلال بوضوح فمن ناضح ونائي قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حله حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضا واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح ثم ركزت له عنزه فتقدر وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه في قوله فخرج بلال ذي وضوء اي بماء والماء المستعمل في الوضوء فمن ناضح ونائم النضح الرشح لا مستعمل لا مستعمل مسامحه قلت لك الماء المستعمل لا مستعمل في الوضوء لا اقصد الماء المستعمل في الوضوء الذي يقصد به الوضوء هذا تغيير الصواب لا اقصد الماء المستعمل شكلك عمالين ومعنى هو نعم ناظر نائل من فضل الماء المنتقل، لأنه منهم من أخذ من الماء ما يكفيه ويفيض منه فينال منه غيره، ومنهم من لا يكفي إلا رطحه فقط رشه على نفسه. قيل معناه أن بعضهم كان ينال منه ما لا يصدر منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينطحه على غيره، يأخذ ويمضح عليه. إذا كان كثير بك سقط من أعضاء الدم، وهنا فائدة يريدكم أن تركزوا فيها، ذكرها الشارح في كتابه، قال يؤخذ من الحديث التماس المعركة بما لامسه الصالحون بملابسته. ثاني يقول يؤخذ من الحديث التماس المعركة بما لامسه الصالحون بملابسته، لو احد الصالحين توضا لك ان تاخذ وتتبرك بفضل وضوء أو لمس شيئا، لا كان لمس شيئا من ملابسه يتبرك به. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل هذا المصنف، وهذا ما علق به الشيخ أحمد شاكر في الحاشية، قال هذا خاص للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك مع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا بركات الأولياء للزواج، بركات الأولياء للدعاء للعمل الصالح. نعم. فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يزيد يمينا وشمالا. المؤذن يسمى له أن يرعى إصبعيه في أذنيه ملتفتا يمينا وشمالا في الحي على فيه. للسدر؟ نعم؟ للسدر؟ لا، بالرأس فقط. هنا يقرر أنه يثبت قدماه وصدره ويلتفت يقوله بالرأس فقط. ولكن الاختلاف هنا، هل يلتفت حي على الصلاة؟ حي على الصلاة؟ حي على الصلاة؟ حي على الصلاة؟ أم حي على الصلاة؟ حي على الصلاة؟ حي على الثلاث، حي على الثلاث، يعني يلتفت في كل واحدة مرة يمين ومرة شمالا، أم يلتفت مرة يمينا لحي على الصلاة مرتان وشمالا لحي على الثلاث. خلاف بين أهل العلم، ويرجح الشارح الصورة الأولى، وهي أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة مرتين، ويلتفت شمالا لحي على الثلاث. ثم ركزت له عنزة. ايه هي العنزة؟ عربة صغيرة. عربة صغيرة او عصر صغيرة. قال فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي. هناك من قال بالجواز. هناك من قال بالجواز والراجح انها سنة. قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وهذا معناه أنه صلى قصرا، صلى ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة، وما فيه أنه كان يقصر الصلاة الروتينية. الحديث الذي بعد ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذانا من قبل مكتوب. بلال تكون مكتوب كان في مسجد واحد. قال في زواج الكتاب وأذنين في المسجد واحد. ولكن كل مؤذن له وقت لا يؤذنان في وقت واحد. كما اتفق ذلك بعض الرواتب اكثر المؤذن في المسجد الواحد كل واحد مسجد يقوم ويؤذن في نفس الايه؟ الوقت. صح؟ في بعض المسجد تجاهل لكن عندي مسجد عادي. قال وفيه ايضا دليل على جواز الاذان الصبح قبل دخول الوقت. هذا الصبح فقط لانه كان بدل يؤذن بليل. مسألة التسويق قد يأتي الكلام عنها ولكن هي تعود إلى اتفاق أهل القرية. تعود إلى اتفاق أهل القرية اتفق أنها تكون في الأول أم الثاني. وإن كان هناك مقاربة في الأول لأنها إيقاظ تقول لهم الصلاة قبل الأول لأنه قال بين الثاني لأنها لا تنقذكم إلا للفرض المستحب. ولكن يعني المرجح الشيخ رحمه الله أنها حسب اتفاق أهل البلد حتى يعلموا أن إذا قيل التسليم في الأذان معلوم أن هذا في الأول أو الثاني حسب ما نتفق حتى لا يشكل عليهم هل وقت الإمساك أصدق الأمر. قال في الحديث جواز أن يكون المؤذن أعمى. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هل تقول ظاهر النص أن تقول مثل ما يقول المؤذن أي في جميع ألفاظ أي في جميع ألفاظ ولكن الصواب كما ورد إلا في حي على سبيل أي عندما يقول حي على الصلاة يقول أدي لا حول ولا قوة إلا بالله. تبدل الحي على بالحوقلة تبدل الحي على بإيه؟ يقول حي على الصلاة أو حي على الصلاة تقول أدي لا حول ولا قوة إلا بالله وورد في ذلك حديث صلى. طيب فقولوا مثل ما يقول هذا أمر أمر مثل ما يقول. فهل إذا أذن بالصلاة وأنت في صلاة هل تردد مع المؤذن أم لا؟ وأنا أيضا أورد المصنف خلافة على ثلاثة أقوال. الأول أنه يشبه بعمر الأمر الحديث يجيب المؤذن وأنت في الصلاة فأنت تريد والأذان ذكر. منهم من قال بل لا يجيب لأن في الصلاة شغلا كما في الحديث أن الصلاة شغلا. والقول الثالث قالوا يجيب في الفرض في النفل دون الايه؟ دون الفرض. والراجح والله أعلم وأعلم أنه لا يجيب لأن في الصلاة شغلا الصلاة شغلا. ومن قالوا بالإجابة بل يجيب اختلفوا هل يجيب في جميع الألفاظ أم في ألفاظ دون ألفاظ؟ قالوا يجيب في الألفاظ التي هي ذكر أما في النداء والإخبار وحي على الصلاة وحي على كلامه يخاطب فيه الغير فلا يجيب لكن يجيب في الإيه؟ في الأذكار فقط. ولكن الراجح عدم الإيه؟ الجواب لأن في الصلاة شغلا كما كان. هنا فائدة أو مناسبة لطيفة في في جواب الحي على بالحوقلة، حي على الصلاة أنت تجيب وتقول إيه؟ نعم. قالوا هذه فيها مرتبة لطيفة، لأنه لما دعاهم للحضور أجابوا بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله وتأييد. نحن نبادر الصلاة حي على الصلاة، فلا إتيان لك ولا إرادة لك إلا بحوله وتوفيقه سبحانه وتعالى. مرتبة لطيفة. الله يعني تفضل الدقائق والمستمرين معايا في أكسادة حصلت طبعا الشيخ عبد الله الصواصل طيب أنا مستقر ممكن أنا نسلم خطرة أنا مستقر عبد الله بس طريق البرس لا بعد هتكلم هو دخل لازم الواحد يعني يدخل عن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يوبئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليه الصلاة، وللبخاري إلا الفرائض. أولا قول التسبيح يطلق على صلاة النافلة. قال وربما أطلق على مطلق الصلاة في جميع الصلوات النافلة أو الفريضة فهي تسبيح كما في قوله وسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة، وكذلك جواز صلاة النافلة على الراحلة حيث توجهت به حيث توجهت به، ولا يشترط قبل القبلة طالما أنت على الكافر. قال واستدل أيضا بإنسانه صلى الله عليه وسلم عن البعير على أن الوتر ليس بواجب، لأنه لو كان بواجب لم يصلي على البعير رضي الله عنه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، فقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فيها مبحث أصولي وهو قبول خبر الواحد. قبول خبر الواحد. وأيضا من الفوائد أيضا أنه فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها وأن يفتح عليه. لو دخلت المسجد وزدت هنا نقرأ وقد توقف في آية لك أن تفتح عليه وإن كنت خارج من الصلاة، كنت خارج. دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة ولا أمكنه إعلام ذلك من غيره فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. ما وجه الدلالة؟ صلوا بعض الصلاة على غير القبلة المفروضة لأنه تأخر علم القبلة عليه ولم تبطل صلاته ولم يمر بالإعادة. الحديث الذي بعد ذلك عن ابن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر وهو مكان فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي بغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هنا دليل على جواز الناشرة على الدابة إلى غير القبلة. وهنا فوائد أيضا منها أن الحمار طاهر أن جسد الحمار أنه يصلي عليه فهو جاي من سفر من الشام فلا بد أن يكون الحمار في مماس له فلو كان نجسا لا يصلي عليه. وكذلك عرق الحمار قالوا عرق الحمار طاهر من هذا الحديث أيضا لأنه مسافة طويلة فلا بد أن يعرف فطلب أنه عرق ولم يتحرر من عرقه وصلى به فهو ليس من الجسد. ومن الحديث كما صلى أيضا معاذ كنت رديفا ناريكي صلى الله عليه وسلم على حمار قالوا أيضا فيه دليل على أن عرق الحمار طاهر. الصقر ولعابه كتاب من هناك دليل على المسألة. قال باب الصفوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. والمقصود بتسوية الصفوف هو اعتدال القائمين بها على صف واحد يكون صفهم واحد وهيئتهم واحد مع سد الفرج كما جاء في الحديث. وفي قوله من تمام الصلاة دليل على أنه ليس الواجب من تمام الصلاة أي من الصلاة أي أن تسوية هذه ليس الواجب أي من خالف لا يحكم عليه ذلك. الحديث الذي بعد ذلك حديث ثعبان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بينها الخلاف بها الخلاف حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو تنقالن الله بين وجوهكم. أو لتخالفن الله بين وجوهكم قال راجع إلى اختلاف القلوب وتغير بعضهم على بعض. الله اختلفت الأبدان في الصلاة أنت تضجر من جوارك لأنه يسوي الصف وكذلك هو يضجر منك فيحدث اكتباح في القلب. الاكتباح هي قشر السهام، قشر الذي يبرد حتى يتهيئ للرد. قال في الحديث ايضا دليل على ان تسويه الصفوف من وظيفه الامام، هو الذي يسوي الصف بنفسه، طالما انه يعلم انهم لا يحسنون ذلك. طب ان علم انهم يحسنون ذلك فله الا يسويهم وهم يسوون انفسهم، لقوله حتى اذا راى ان قد عفينا ذلك عنه، خلاص عرف ان هم اللي يسووا انفسهم بدون ان يسويهم احد، وكيف يسوون انفسهم، خلاص بدا ايه تركهم. الى جاء يوم خرج رجل داري صدره فقال له عباد الله الحديث. هل هو جائز أم هو غير جائز؟ خلاف يعني منهم من قال أن هو غير جائز لأنه كان في إمكانه صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي فبالتالي المانع، فهو مطلوب على أقل من المقتضي. منهم قال غير جائز لأنه كان يسويه من يسوي القدر، لعل ذلك يختلف حسب الحاجة إليه. يعني هو التحريف يعني هو كان بيسويهم سهل كده يسوي القدر، يعني في هذا كأنه ضغط في هيك يسويه. فقط ماذا يتم المستحب إلى به فهو مستحب من الأمر والمواجهة. طيب النبي بعد ما سوى الصف وتسوية الصف تكون بعد إقامة الصلاة، قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله وجوده. قال فيه دليل على جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة بما يعرض من حاجته، رأى شيء يريد التنبيه عليه بعد الإقامة له ذلك. الحديث الذي بعد ذلك قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام ومعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فصبت إلى حصير لنا قد اتغدى من نور ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قال المسلم أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به ولأمه فأقامني عن يمينه فأقام المرأة خلفنا. قال صاحب الكتاب اليتيم ومغيرة جد حسين بن عبد الله بن مغيرة. قال في الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة الدعوة الكتاب. قال أيضا جواز الصلاة بالتعليم، يقيم صلاة ويتعبد ويكون له هدف التعليم. قال فنضحته، قال يطلق النضح أيضا على الرسم ويطلق على ما دونه وهو الأشهر. الأشهر النضح إليه في لغة المسح أو الرش، ولكن قد يطلق أيضا في اللغة على الغسل على الغسل. قال فصففت أنا واليتيم وراءه. في فائدتان، الأولى جواز صلاة النافلة في جماعة، جواز صلاة النافلة في جماعة. قال أيضا حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام يجوز. فالجمهور يرى أن لو كان وراء الإمام إمام يصلون خلفه صفا، لذلك لم يقول أن يصلي لأحد عن يمينه والآخر عن يساره. وأيضا فيه دليل على أن الصبية المميزة له موقف في الصف، أي يعتد به بالصف، هو صبي واعتد به صفا. قال أيضا قال أيضا في دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي، فلو أن امرأة وصبي الصبي يكون في الصف والمرأة تكون خلف الصف. فلو أن قبر الإنسان أو بعض البياني على طرف الصوى من غيره نتخذ ذلك عادة مرتبة كل ما يسن مرتبة جائزة، ولكن هل مرتبها ونعتاد على صلاة سنة الظهر الجماعة ونرتب ذلك في الجماعة؟ هذا لم يفعله السلف، لم يفعله النبي ولا صحابه، لكن حدث على غير موعد وعلى غير تركيز وغير عادة وجائز. في حاجة أنا كنت قلت في الحديث، قال النبي صلى بين هذا يعني جزاء على المعروف التي أعرف أنها أمر أن هي مثلا تطعمته، فشكر لها بأن صلى معها ركعتين وهكذا. لا، في رواية الله أنه دعاه ليتخذ له عناية الوسيلة للصلاة، كما حدث من أحتياج من عيسى بن لما قال بينه وبين بينك قال عن كرة وصل وبين وبينك هذا الحي كان مضر حتى يقطع الطريق وشمالك الثاني يسري يقطع بين وبينك، قال تأتي في بيتي تأخذ له فيه مصلى وبر به يعني حديث له فيه قال فيه عكاشة من أحسن حديث حديث موجود في هذه كانت عادة الصحابة إذا كانت الجزء بعيدة لا يتوقعش يشق عليه هذا الجزء المسلم يستدعون أن يصلي له في الأحيان. قال حديث الناس بعد ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: جئت عند صالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عليه. قال فيه دليل على أن للصبي موقفا مع الإمام صفا. أيضا فيه دليل على تحويل النية من المنفرد لإمامه، أنه دخل وهو في صلاة مضطرب فحول النية من مضطرب إلى إمام. وأيضا فيه دليل على أن موقف المأموم الواحد من الإمام عن يمينه. وأيضا دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها، العمل اليسير هو فتجرد رأسها بحوزه وحولها عن يمينه، هذا عمل لكنه يسير لا يخرج المصلي عن هيئة الصلاة فلا يفسدها. باب الإمامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. قال دليل على منع تقدم المأموم على الإمام سابق المأموم الإمام هذا منهي عنه بل هو محرم في الصلاة أنه متوعل به ومحرم رأسه رأس حمار. هذا التحويل هل هو حقيقي أم مجازي؟ خلاف أهل العلم فقط من قال هو حقيقي وليس معنى أنه لم يحدث إلى الآن ويتحول وجه رأس الرجل إلى وجه حمار أو صورة حمار أنه ليس بحقيقي لأنه هو وعد وليس تحديد ويستحق ذلك لأنه لم يحدث. ومنهم من قال بل هو مجاز لأنه لم يحدث إلى الآن بل مقصود البلاغة عنده بلاغة الحمار أنه يصل الإحساس للحمار أنه بلاغة مجازة وكلا هو متوعد به وكلاهما قوي سواء كان هو يحس لذلك ولم يحدث أو هو يتحول في الفتاة كتاب الفتاة الحمار على الزجاج فقال ما تشكل الهدوم قال واحد عبد الله صليب بعد هذا تحول الله الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتمن به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا إذا ركع فارجعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكر فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتمن به فإذا ركع فارجعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله حمده فقل ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. في قوله فلا تختلفوا عليه هل مقصود منه أين تختلف بالنية يعني أنك تخلف خلف إمام يصلي العصر وأنت تريد الظهر هل هذا يكون اختلاف على الإمام؟ كذلك إن كنت دخلت نافلة يصلي المريض أو العكس من هذا اختلاف على الإمام؟ قال هذا لا يسمى اختلاف على الإمام لكن المقصود الاختلاف في الهيئات والحركات اختلاف الهيئات والحركات. قال فإذا ركع فاركعوا وهنا مسألة أحوال المأموم مع الإمام فكما أورد شيخنا حفظه الله في كتاب الهداية أن للمأموم مع الإمام أحوال منها مساواة وتخلف ومسابقة ومتابعة قال فالأولان مكروهان والثالث محرم والأخير هو السنة فالمسابقة فالتخلف والمساواة مكروهان والمسابقة محرمة والمتابعة هي السنة. ها هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده أم يقول ربنا ولك الحمد فقط؟ قولين أهل العلم والراجح الثاني في الحديث يقول ربنا ولك الحمد فقط لا يقول سمع الله. الحديث الذي بعد ذلك أو قبل أن ندخل في الذي بعده حكم صلاة المأموم جالسا خلف الإمام، إذا صلى الإمام جالسا يصلي المأموم جالسا مثله، أم إذا صلى قائما يصلي المأموم قائما مثله؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال في الأول أي إذا صلى جالسا يصلون جلوسا أجمعون، ومنهم من قال في الثاني أي صلى جالسا يصلون قياما ومنهم من فرق فقال إذا ابتدا الإمام الصلاة قائما جالسا يصلونهم قياما، فإذا ابتدا الصلاة جالسا قائما ثم عرض له عرض فجلس يجلسون خلفه كما يعلمون علة الجلوس. خلاف بين العلم كان منهم من قال للنسخ بين الحديثين، وأن المأموم يصلي قائما طالما أن لا حاجة إليه في الجلوس، معنى جلس المأموم هو قائم. الخلاف فيها واسع ومسائغ بلا انتظار عليه. قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمي أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم رفع سجودا بعده. وهذا من الأدب مع الإمام من الآداب التي يجب على المأموم أن يتأدب به في متابعته للإمام. ومعناه الإمام مثلا رفع رأسه معتدلا من الركوع ثم هم بالسجود، هل تنزل معه أم تنتظر إلى أن يقع الإمام خائفا ساجدا على أرضه؟ يبقى السنة أن تنتظر إلى أن يسجد الإمام ثم تنزل خلفه ساجدا، أي لا تحمي مجرد انحناء ظهرك هذا لا ينحني إلا بعد أن يسجد الإمام فعلا تماما ثم تنزل أنت بعده جاء ساجدا. وهذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا دليل على أن الإمام يؤمن، يؤمن أن التأمين هذا يكون للإمام، لأنه هناك من قال بل الإمام لا يؤمن، والمقصود من تأمين الإمام أي انتهاؤه من قراءة الفاتحة وقدر قول آمين يقول وراء صالي، فمعناها أنه يقال آمين، فأنت نقول بعد أن يقول. ولكن من الحديث واضح أن الإمام يؤمن يقول آمين. طيب أنت تقول بعد أن يقول الإمام ولا صالي وأمن، أم تقول بعد أن يؤمن الإمام؟ المتابعة إذا أمن فأمنه أن يؤمن أولا. ومن الحديث أيضا واضح أو يستنبط أن تأمين الإمام موافق لتأمين الجماعة. إذا أمن فأمنه، إذا شرع التأمين فأمنه. ما دليله؟ دليل قول الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، كان إذا دخل الخلاء قال اللهم لا. مش ده مش شرع، ده قبل، ده مش دليل، ده قبل فاستعذ بالله أي قبل قراءة القرآن. طيب كان إذا دخل الخلاء أي قبل دخول الخلاء، طب هنا يقول فأمنه يعني قبل أن يقول أمين، أقول أنا أمين؟ لا، فإذا أمن الإمام نأخذ الحديث الدليل الذي تقوله، إذا قبل أن يقول الإمام أمين أقول أنا أمين؟ لا مثلاً يعني إذا شرح إذا أراد أن يقول أمين فقول أمين. إذا أراد أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. إذا أراد أن يقول أمين فقول أمين. لا كلام بعيد. لكن هنا هو تفيد الترتيب والتعقيد تأمينه. قلنا الضراعمة. ولعل قولة قال أمين القائل هو يخبر. ولكن هو المقصود أنه لا. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف. الحديث طبعا متواتر أبدا فإن فيه ضعيفا واستقيما وذا الحاجة. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. لكن طبعا غير محصول عندنا. قال ما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضبا في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منثرين فأيكم أما الناس فليوجد فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. طبعا الحديث محفوظ كمفهوم لا يحتاج إلى تزيد شرح. وهنا يدل على أن الإمام يسن له أن يخفف على حسب حال المأمومين. أما إذا كان المأمومون يحبون التطويل واتفقوا على ذلك فله أن يزيد حسب الحاجة حسب الإطلاق. يعني مثلا كنتم في المسجد لا يصلي فيه الا انتم مجموعه من الشباب فلكم ان تطولوا ما تريدون طالما ان هناك مساجد اخرى للتصليح. اما اذا كنت في المسجد الجامع فعليك ان تقتدي باضعف المؤمنين وتقصر من الصلاه حتى لا تشق على المؤمنين. طيب ان شاء الله تعالى نتوقف عند هذا الحد حتى لا تشقين حتى لا نكثر عليكم من الاسئله. ان شاء الله تعالى اسئله الواجب صاروها لكم على الصفحه باذن الله. طيب المره دي بس حاول تشوفها المره دي اي مكان خيبر بكره ان شاء الله تكون باذن الله. وإن شاء الله الأسبوع القادم تكون معايا بس يا ريت التسميع يكون حاضر وفاضي. فإذا ليش ما يكون